بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني من مجالس السماع في إجازة متون طالب العلم، ويشمل المستوى الثاني، وفيه تحفة الأطفال، وفيه ثلاثة متون: المتن الأول تحفة الأطفال، والمتن الثاني شروط الصلاة، والمتن الثالث كتاب التوحيد. والمتن الأول لا يعرف له سند متصل إلى المصنف رحمه الله، وأما المتن الثاني والثالث ففيه الإجازات السابقة التي ذكرناها في المستوى الأول، ولكن سنقرأ بإذن الله المتن الأول، وسينبه في الإجازة إلى أنها قرئت لكن لا يعلم لها سند متصل إلى المصنف رحمه الله. فيه من يسند لكن السند منقطع. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال سليمان بن حسين بن محمد الجمزوري رحمه الله تعالى في تحفة الأطفال والغلمان في تجويد القرآن: بسم الله الرحمن الرحيم. يقول راج رحمة الغفور دوما سليمان هو الجمزوري: الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تلا. وبعد هذا النظم المريد في النون والتنوين والمدود سميته بتحفة الأطفال عن شيخنا المهيد الكمالي، أرجو به أن ينفع الطلاب والأجر والقبول والثواب. أحكام النون الساكنة والتنوين: للنون إن تسكن وللتنوين أربع أحكام فخذ تبييني. فالأول الإظهار قبل أحرف للحلق ست رتبت فتعرفي: همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء، والثاني إدغام بستة أتت في يرملون عندهم قد ثبتت، لكنها قسمان: قسم يدغم فيه بغنة بين وعلما إلا إذا كان بكلمة فلا تدغم كدنيا ثم صنوان تلا، كدنيا ثم صنوان تلا، والثاني إدغام بغير غنة في اللام والراء ثم كررا، والثالث الإقلاب عند الباء ميما بغنة مع الإخفاء، والرابع الإخفاء عند الفاضل من الحروف واجب للفاضل. في خمسة من بعد عشر رمزها في كلم هذا البيت قد ضمنتها: صف ذا ثنا كم جاد شخص قد سما دم طيبا زد في تقا ضع ظالما. أحكام الميم والنون المشددتين: وغن ميما ثم نونا شددا، وسم كلا حرف غنة بدا. أحكام الميم الساكنة: والميم إن تسكن تجي قبل الهجاء، والميم إن تسكن تجي قبل الهجاء لا ألف اللينة لذي الحجاء. أحكامها ثلاثة لمن ضبط: إخفاء إدغام وإظهار فقط، فالأول الإخفاء عند الباء وسمي الشفوي القراء، والثاني إدغام بمثلها أتى وسمي إدغاما صغيرا يا فتى، والثالث الإظهار في البقية من أحرف وسمها شفوية، واحذر لدى واو وفاء تختفي لقربها والاتحاد فعرفي. أحكام لام الولام للفعل: للام الحالان قبل الأحرف أولاهما إظهارها فلتعرفي، قبل أربع مع عشرة خذ علمه من ابغي حجك وخف عقيمه، ثانيهما إدغامها في أربع وعشرة أيضا ورمزها فعي، طب ثم صر رحما تفص ضف ذا نعم دعس أظن زر شريفا للكرم. واللام الأولى سميها قمرية، واللام لام الأخرى سميها شمسية، وأظهرن لام فعل مطلقا في نحو قل نعم وقلنا والتقى. في المثلين والمتقاربين والمتجانسين: إن في الصفات والمخارج اتفق حرفان فالمثلان فيهما أحق أن يكونا مخرجا تقاربا، وفي الصفات اختلفا يلقبا متقاربين أو يكون اتفقا في مخرج دون الصفات حققا بالمتجانسين. ثم إن سكن أول كل فالصغير سميا، أو حرك الحرفان في كل فقل كل كبير وفهمنه بالمثل. أقسام المد: والمد أصلي وفرعي له، وسمي أولا طبيعيا وهما لا توقف له على سبب، ولا بدونه الحروف تجتلب، بل أي حرف غير همز أو سكون جاء بعد مد فالطبيعي يكون. والآخر الفرعي موقوف على سبب كهمز أو سكون مسجلا، حروفه ثلاثة فعيها من لفظ واي وهي في نوحيها، والكسر قبل الياء وقبل الواو ضم شرط، وفتح قبل ألف يلتزم، واللين منها الياء واو سكنا، انفتاح قبل كل أعلنا. أحكام المد مع للهمز: للمد أحكام ثلاثة تدوم، وهي الوجوب والجواز واللزوم، فواجب إن جاء همز بعد مد في كلمة وذا بمتصل يعد، وجائز عزيز مد وقصر إن فصل كل بكلمة وهذا المنفصل. ومثل ذا إن عرض السكون وقفا كتعلمون نستعين أو قدم الهمز على المد وذل أو قدم الهمز على المد وذا بدل كآمن وإيمانا خذا ولازم إن السكون أصلا وصلا وقفا بعد مد طويلا. أقسام المد اللازم أقسام لازم لديهم أربعة وتلك كلمي وحرفي معه كلاهما مخفف مثقل فهذه أربعة تفصل. فإن بكلمة سكون اجتمع مع حرف مد فهو فإن بكلمة سكون اجتمع مع حرف مد فهو كلمي وقع أو في ثلاثي الحروف وجدا والمد وسطه فحرفي بدا كلاهما مثقل إن أدغما مخفف كل إذا لم يدغما. واللازم الحرفي أول السور وجوده وفي ثماني حصر أجمعها حروف كمع سلقص وعلم ذو وجهين والطول أخص. وما سوى الحرف الثلاثين ألف مده مدا طبيعيا ألف وذاك أيضا في فواتح السور في لفظ حي طاهر قد انحصر ويجمع الفواتح الأربع عشر صله سحيرا من قطع كذا اشتهر. خاتمة. وتم ذا النظم بحمد الله على تمامه بالانتهاء ثم الصلاة والسلام أبدا على ختام الأنبياء أحمد والآل والصحب وكل تابع وكل قارئ وكل سامع. أبياتها ند بدا لذنها تاريخها بشرى لمن يتقنها تمت بحمد الله. وبإسنادكم حفظكم الله تعالى الإمام الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي أنه قال في شروط الصلاة وأركانها وواجباتها. هذا المتن يشتمل على شروط الصلاة، واستطرد المصنف رحمه الله في الشرط الرابع وهو الوضوء، وذكر شروط الوضوء وواجب الوضوء وهو التسمية وفروض الوضوء ونواقض الوضوء، ثم بعد ذلك عاد إلى إكمال بقية الشروط وذكر أركان الصلاة وواجبات الصلاة، ثم بين في آخرها بأن بعد ذلك فهو سنن إما قولية أو فعلية. ومما يميز هذا المتن أنه شرح مفردات تخص العقيدة كما هو في التشهد أو في تفسير الفاتحة في ألفاظها وغير ذلك مما سيأتي مما قد لا تجده في غير هذا الموضع مثل تفسير التحيات والصلوات والطيبات. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. شروط الصلاة تسعة: الإسلام والعقل والتمييز ورفع الحدث وإزالة النجاسة وستر العورة ودخول الوقت واستقبال القبلة والنية. الشرط الأول الإسلام، وضده الكفر والكافر، مردود عمله مردود ولا تقبل الصلاة إلا بمسلم. والدليل قوله تعالى: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. والكافر عمله مردود ولو عمل أي عمل. والدليل قوله تعالى: ما كان المشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. وقوله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه أباء منثورا. الشرط الثاني العقل، وضده الجنون والمجنون، مرفوع عنه القلم حتى يفيق. والدليل الحديث: رفع القلم عن ثلاثة النائم حتى يستيقظ، والمجنون حتى يفيق، والصغير حتى يبلغ. الشرط الثالث التمييز، وضده الصغر، وحده سبع سنين، ثم يؤمر بالصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم الصلاة سبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. الشرط الرابع رفع الحدث، هو الوضوء المعروف وموجب الحدث وشروطه عشرة: الإسلام والعقل والتمييز والنية واستصحاب حكمها بأن لا ينوي قطعها حتى تتم طهارته، وانقطاع موجب واستنجاء واستجمار قبله، وطهورية ماء وإباحة وإزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة، ودخول الوقت على من حدثه دائم لفرضه. وأما فروضه فستة: غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق، وحده طول من منابت شعر الرأس إلى الذقن وعرضا إلى فروع الأذنين، وغسل اليدين المرفقين، ومسح جميع الرأس ومنه الأذنان، وغسل الرجلين الكعبين، والترتيب والموالاة. والدليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ودليل الترتيب الحديث: ابدأ ما بدأ الله به. ودليل الموالاة حديث صاحب اللمعة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما رأى رجلا في قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء أمره بالإعادة. وواجب التسمية مع الذكر. ونواقضه ثمانية: الخارج من السبيلين والخارج الفاحش النجس من الجسد وزوال العقل ومس المرأة بشهوة ومس الفرج باليد قبلا كان ودبرا وأكل لحم الجزور وتغسيل الميت والردة عن الإسلام أعاذنا الله من ذلك. الشرط الخامس: إزالة النجاسة من ثلاث: من البدن والثوب والوقعة، والدليل قوله تعالى: وثيابك فطهر. الشرط السادس: ستر العورة. أجمع أهل العلم على فساد صلاة من صلى عريانا وهو يقدر، وحد عورة الرجل من سرة الركبة، والأمة كذلك، والحرة كلها عورة إلا وجهها في الصلاة، والدليل قوله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي عند كل صلاة. الشرط السابع: دخول الوقت. والدليل سنة حديث جبريل عليه السلام أنه أما النبي صلى الله عليه وسلم في أول الوقت وآخره، ثم قال: يا محمد، الصلاة ما بين هذين الوقتين. وقوله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مفروضا في الأوقات. ودليل الأوقات قوله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. الشرط الثامن: استقبال القبلة. والدليل قوله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. الشرط التاسع: النية. محلها القلب، والتلفظ بها بدعة. والدليل الحديث: إنما الأعمال بالنية، وإنما لكل امرئ ما نوى. وأركان الصلاة 14: القيام مع القدرة، وتكبيرة الإحرام، وقراءة الفاتحة، والركوع والرفع منه، والسجود عن السبعة أعضاء، والاعتدال منه، والجلسة بين السجدين، والطمأنينة في جميع الأركان، والترتيب، والتشهد الأخير، والجلوس له، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والتسليمتان. الركن الأول: القيام مع القدرة. والدليل قوله تعالى: وقوموا لله قانتين. الركن الثاني: تكبيرة الإحرام. والدليل الحديث: تحريم التكبير وتحليل التسليم، وبعد الاستفتاح وهو سنة. قول: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. ومعنى سبحانك اللهم أن ينزهك التنزيه اللائق بجلالك يا الله، وبحمدك أي ثناء عليك، وتبارك اسمك أي البركة تنال بذكرك، وتعالى جدك أي ارتفع قدرك وعظم شأنك، ولا إله غيرك لا معبود في الأرض ولا في السماء بحق سواك يا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. معنى أعوذ والتجئ وأعتصم بك يا الله من الشيطان الرجيم المطرود المبعد عن رحمة الله، لا يضرني في ديني ولا في دنياي. وقراءة الفاتحة ركن في كل ركعة، كما في الحديث: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وهم القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم، بركة واستعانة، الحمد لله، الحمد ثناء، والألف واللام لاستغراق جميع المحامد. وأما الجميع الذي لا صنع له فيه مثل الجمال ونحوه، فالثناء به يسمى مدحا لا حمدا. رب العالمين: الرب والمعبود المالك المتصرف، مربي جميع العالمين بنعمه. العالمين كل ما سوى الله عالم هو رب الجميع. الرحمن: رحمة عامة بجميع المخلوقات. الرحيم: رحمة خاصة بالمؤمنين. والدين قوله تعالى: وكان بالمؤمنين رحيما. مالك يوم الدين، يوم الجزاء والحساب، يوم كل يجازى بعمله، خيرا فخير وإن شرا فشر. والدليل قوله تعالى: وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ لله. والحديث عنه صلى الله عليه وسلم: الكيس من دا نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه وهواها وتمنى على الله الأماني. إياك نعبد وإلا نعبد غيرك، عهد بين العبد وبين ربي أن لا يعبد إلا إياه، وإياك نستعين، وعهد بين العبد وبين ربي أن لا يستعين بأحد سواه. اهدنا الصراط المستقيم، معنا اهدنا، دلنا وارشدنا وثبتنا. والصراط الإسلام، وقيل الرسول، وقيل القرآن، والكل حق، والمستقيم الذي لا يعوج فيه، صراط الذين أنعمك عليهم طريق المنعم عليهم. والدليل قوله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. غير المغضوب عليهم وهم اليهود، معهم علم ولم يعملوا بي، تسأل الله أن يجنبك طريقهم. ولا الضالين، وهم النصارى يعبدون الله على جهل وضلال، تسأل الله أن يجنبك طريقهم. ودليل الضالين قوله تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا ومحسبون أنهم

صنفه رحمه الله جعله شاملا لجميع أنواع التوحيد، الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، وخص توحيد الألوهية بالذكر وبالأبواب لكثرة من يقع في ضده، وهو الشرك في الألوهية. ومن عرف ما صنفه المصنف وفهم ما ذكره من النصوص فبإذن الله يلقى ربه وهو موحد. فجل أبواب التوحيد المفرقة في كتب السنة جمعها رحمه الله في هذا الكتاب المختصر المفيد العظيم الذي لا يستغني عنه مسلم. وكعادة الشيخ محمد الوهاب رحمه الله في اهتمامه بالكتاب والسنة وأسانيد السنة، أجاز حفيده الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله في هذا الكتاب، وأسانيد كتاب التوحيد مجمعها عند حفيده عبد الرحمن بن حسن يرويه عن جده الشيخ محمد الوهاب رحمه الله. وقد قرأ الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله كتاب التوحيد إلى باب السحر على المصنف وعمره أقل من 13 عاما، وأجازه الشيخ عبد الوهاب رحمه الله في جميع الكتاب بعد أن قرأ عليه لأبواب السحر. فالشيخ عبد الرحمن رحمه الله قرأ عليه بعضه وأجازه المصنف في جميعه. ومن هنا كما قلنا سابقا أن طالب العلم الصغير لا يحتقر، فقد يكون هو العلم في الأمة. فالشيخ محمد الوهاب رحمه الله توسم في حفيده فكانت الأسانيد إليه مع صغر سنه رحمهم الله جميعا. والمصنف رحمه الله في كتابه جعل 7 أبواب كالمقدمة لمن يخالف التوحيد، فذكر فيه التوحيد أهمية التوحيد، وصدر بكتاب التوحيد في أهميته وفضل التوحيد وتحقيق التوحيد والخوف من الشرك والدعوة إلى التوحيد وتفسير التوحيد. ثم بعد ذلك بدأ المصنف رحمه الله في من يخالف التوحيد، وبدأ فيها فيما هو أكثره ظهورا ووسيلة إلى الشرك وهو التمائم كما سيأتي. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب التوحيد، وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقوله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت الآية، وقوله تعالى: قل تعالى واتل ما حرم ربكم عليكم أن لا تشركوا به شيئا، إلى قوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه الآية، وقوله: وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا الآية، وقوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا الآية. قال ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ: قل تعالى واتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، إلى قوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل الآية. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكل. وأخرجه في الصحيحين. باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. وقول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. عن عباد بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه

وفي المسند والسنن عن ابن الديلمي قال أتيت بابن كعب رضي الله عنه فقلت في نفسي شيء من القدر فحدثني بشيء لعل الله يذهبه من قلبي فقال لو انفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار. قال فأتيت عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت رضي الله عنهم فكلهم حدثني مثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح رواه الحاكم في صحيحه. باب ما جاء في المصورين. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى ومن أظلم ممن ذاب يخلق خلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرا خرجاه. ولهما عن عائشة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله. ولهما عن عباس رضي الله عنه ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل مصور في النار يجعل بكل صورة صور نفس يعذب في جهنم. ولهما عن رضي الله عنه مرفوع من صور صورة في الدنيا كل فان ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. ولمسلم عن الياج قال قال علي رضي الله عنه ألا أبعثك على ما بعثني علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع صورة إلا طمست ولا قبر مشرف إلا سويته. باب ما جاء في كثرة الحلف. وقول الله تعالى واحفظ أيمانكم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب أخرجاه. وعن سلمان رضي الله عنه مرفوعا ثلاث لا يكلمه الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم وشيمط زال وعائل مستكبر ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه رواه الطبراني بسند صحيح. وفي الصحيح عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران فلا أدري أذكر بعد قرني مرتين أو ثلاثة ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يوفون ويظهر فيهم السمن. وفيه عن مسعود رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحد يمينا ويمينه شهادته. قال إبراهيم كانوا يضربوننا عن الشهادة والعهد ونحن صغار. باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه. وقوله وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها الآية. عن بريدة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أو صاب تقوى الله ومعنا المسلمين خيرا ثم قال أغزوا بسم الله في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله وغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعوهم إلى ثلاث خصال أو خلال فيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ثم ادعوا من الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم ثم ادعوا من التحول من دارهم ثم ادعوا من التحول من دارهم إلى دار المهاجرين واخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم مع المهاجرين وعليهم مع المهاجرين فإن أبوا يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله يجري عليهم حكم الله تعالى الذي يجري على المؤمنين ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين فإنهم أبوا فاسألهم الجزية فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم إذا حصرت أهل الحصن فأرادوك أن تجعلهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك فإنكم أن تغفروا ذممكم وذمم أصحابكم أهون من أن تغفروا ذمة الله وذمة نبيه وإذا حصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فتنزلهم على حكم الله ولكن أنزلهم على حكمك فإنك لا تدري تصيب حكم الله فيهم أم لا رواه مسلم. باب ما جاء في الإقسام على الله. عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجل والله لا يغفر الله لفلان فقال الله عز وجل من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان إني قد غفرت له وأحبطت عملك رواه مسلم. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن القائل رجل عابد قال أبو هريرة رضي الله عنه تكلم بكلمة أو بقى الدنيا هو آخرته. باب لا يستشفع بالله على خلقه. عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال جاء أعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله نهكت الأنفس

كما هو في هذا المجلس، ونسأل عز وجل أن ينضمنا وإياكم في سلك العلماء، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، ونحشرنا مع نبينا والصديقين، ونجعل أعمالنا كلها خالصة لوجهه الكريم. وسيكون بإذن الله المجلس الثالث والرابع يوم الثلاثاء القادم، والأربعاء المجلس الرابع بإذن الله. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد صحبه أجمعين.